معفو عنه ترك المحظور إذا لم إذا فعل المحظور جاهلا فإنه يعفى عنه. وكذلك لو كان ناسيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه من حديث أبي هريرة: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لماذا يتم صومه وهو آكل؟ لأن الأكل محظور على الصائم وقد فعله ناسيا. لكن من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا تسقط عنه. لماذا لا تسقط؟ لأنه من باب فعل المأمور. وخلاصة القول الآن الذي ينبغي لطالب العلم أن يفهمه أن الإنسان إذا ترك المأمور ناسيا أو جاهلا يسقط عنه ولا لا؟ ما يسقط عنه، لا بد أن يفعله، لكنه لا يؤاخذ به حين كان ناسيا أو جاهلا. أما لو فعل المحظور ناسيا أو جاهلا فإنه معفو عنه ولا إثم عليه فيه. حتى في كل شيء، محظورات الإحرام، لو أن المحرم حلق شيئا من شعره أو تطيب ناسيا أو فعل أي محظور من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز أخذ شيء من اللحية في أي جزء من الوجه؟ اللحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، فقال أعفو اللحى وحف الشوارب، وقال خارف المجوع أو خارف المشركين. واللحية لما لم يكن لها حقيقة شرعية يرجع إليها، فإنه يرجع فيها إلى اللغة. وهذه أيضا قاعدة أصولية، ما كان له حقيقة شرعية وجاء في لسان الشرع يحمل على أي شيء؟ على الحقيقة الشرعية. وما جاء على لسان الشرع وليس له حقيقة شرعية فإنه يحمل على الحقيقة اللغوية. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم باللغة العربية، فإذا جاء شيء في كلامه وليس له حقيقة شرعية مخصوصة له فإن المراد به إيش؟ الحقيقة اللغوية. أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بالصلاة، أمرنا بأن نصلي. على أي شيء تحمل الصلاة؟ الشرعية، مو على الدعاء. الصلاة في اللغة الدعاء، لكن ما نحملها على الدعاء لأن هناك حقيقة شرعية. أمرنا بالوضوء، الوضوء في اللغة النظافة، لكن إذا أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام فإن له حقيقة شرعية وهو غسل الأعضاء الأربعة، نحملها على الشرعية. لكن اللحية ما لها حقيقة شرعية فتحمل على اللغة. واللغة كما في كتب اللغة يقولون إن اللغة إن اللحية هي شعر الوجه والخدين كما في القاموس وغيره. وعلى هذا فيجب أن يمتنع الإنسان أو أن يتجنب الإنسان الأخذ من شيء من كل الشعر النابت على وجهه إلا ما أمر به كالشارع. نعم. فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته، أرجو أن توضح لنا حكم استخدام العقور كولونيا بمختلف أنواعها والتي تحوي نسبة من الكحول سواء كانت قليلة أم كثيرة. نعم. الكولونيا وغيرها من العطورات التي تحمل أو التي فيها شيء من الكحول، إن كانت هذه النسبة تؤثر في هذه الكحول، بمعنى أن الإنسان لو شرب من هذه الكحول لسكر، فإنه يكون لها حكم الخمر. وإن كان الأمر ليس كذلك بحيث تكون نسبة قليلة جدا تتضاءل مع ما خلط معها ولا يكون لها أثر فإنها ليست بخمر. وإذا قلنا إنها خمر فإنه نجس عند أكثر أهل العلم، والنجس لا يجوز للإنسان أن يستعمله، ولكن الراجح أن الخمر ليس بنجس، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة حتى يقوم دليل على النجاسة أو الحرمة، وليس هناك دليل يدل على نجاسة الخمر. ف